السؤال السادس عشر يقول المؤلف رحمه الله وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث، فهل يقصد بالقديم الله؟ وهذا ليس من أسماء الله ولم يرد هذا الاسم في الكتاب والسنة، وهل الحادث هو المخلوق؟ هذا أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لقول بعض مشايخ الصوفية الذين يعني سلموا من دعاوى الحلول والاتحاد وهذه الدعاوى الكفرية، سلموا منها، وأنهم كانوا يفرقون في كلامهم بين الخالق والمخلوق، فذكر عنهم أنهم يقررون أنه يجب إفراد القديم عن الحادث، أنه يجب إفراد القديم عن الحادث، يعني أن يميز الخالق عن المخلوق. وهذه اللفظة يعني إفراد القديم عن الحادث وردت عن الجنيد في تعريفه للتوحيد، فإنه قال التوحيد هو إفراد القديم عن الحادث أو عن المحدث. والقديم يعني كما يعني قال السائل ليس من أسماء الله عز وجل، نعم لم يرد هذا الاسم في كلام الله تبارك وتعالى، وإنما الذي ورد هو الأول كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فهذا هو التعبير أو الاسم الشرعي وهو الأول، أما القديم فلم يرد في كلام الله تبارك وتعالى إطلاقه على الله عز وجل، وإنما هو من إطلاقات المتكلمين، ويقصدون بالقديم ما يقصد ما جاء في الشرع من معنى الأول، يعني أنه المتقدم على غيره، ولكن القديم لا في يعني ليس من الأسماء الحسنى، وهو لا يدل على المعنى الذي يدل عليه الأول، لأن القديم إنما يقال للشيء قديم إذا جاء شيء بعده جديد. فلهذا تقول مثلا هذه سيارة جديدة، فإذا جاء بعدها شيء من السيارات أو من كما يقال الموديلات تقول هذه سيارة قديمة باعتبار ما استجد من السيارات التي جاءت بعدها، فصارت باعتبار ما أتى بعدها قديمة. والله عز وجل ليس هو كذلك، بل هو الأول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون قديم جل وعلا باعتبار أنه جد شيء جديد بعده، بمعنى أنه يعني كان هناك من هو على مثله أو شاكلته جل وعلا أو كيفيته أو إلى ألوهيته وربوبيته، بل هو الأول الإله أولا والإله آخرا سبحانه وتعالى. فإذا القديم ليس من الأسماء الحسنى. وثم قال السائل وهل الحادث هو المخلوق؟ الواقع أن الحادث ورد في الشرع أن الحادث هو الجديد وليس المخلوق، كما قال الله تبارك وتعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والمحدث هنا الجديد، والمحدث هنا الجديد، وهذا الذي عليه أهل اللغة أن المحدث هو الجديد، كما يقول مثلا ابن فارس رحمه الله الحاء والدال والثاء أصل واحد وهو كون الشيء لم يكن، يعني كون الشيء جديدا أو حدوثه ومن قبل لم يكن موجودا، كما يقال حدث أمر بعد أن لم يكن، يعني أنه أمر جديد. فالحادث في الحقيقة في اللغة هو الجديد، ولكن المتكلمين أدخلوا كلمة الحادث المخلوق، أدخلوا كلمة حادث وقالوا المخلوق، فصار كأنه لهذه الكلمة الأصل الأول وهو الحدوث والجدة والفعل بعد أن لم يكن فعل، والحدوث بمعنى المخلوق، وهذا سبب في الحقيقة إشكال كبير للمتكلمين، ودخلوا فيه أدخلوا هذا الكلام يعني الحادث المخلوق في نطاق صفات الله أو الأمور المتعلقة بصفات الله عز وجل، فنفوا عن الله تبارك وتعالى كل ما يمكن أن يكون حدوثا، وقالوا إن الله تبارك وتعالى لا تحل به الحوادث، ودخلوا في نطاق لا معنى له في هذا الباب. ولكن الحادث الذي ورد في الشرع أنه الجديد، والله أعلم.